رجل مسبوق تقدم وصلى بالمسبوقين بعد سلام الإمام، فما حكم صلاته وصلاتهم؟ أفيدونا. الصحيح أنه جائز لكنه لا ينبغي، لأنه لم يرد عن السلف، والمسبوق يقضي صلاته وحده. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.